جواب عن سؤال الغريب. والغريب في الغالب يكون عجيبا. السؤال: ما حكم الجراد الذي انتشر هذه الليلة في المسجد الحرام وفي سقف المسجد الحرام؟ هل هو من الصيد الذي يحرم قتله وتنفيره لقول الله تعالى: يا أيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر حرام والهدى والقلائد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: لا ينفر صيدها. والجواب على هذا السؤال أن جراد من الصيد وأنه لا يجوز قتله، ولكن لو دعست واحدة من هذه الجراد بغير قصد فلا شيء عليك، لأن ذلك بغير اختيارك، ولكن لا تنفرها. وشال أو سأل بعض الناس: لو وقعت على رأسه هل يصمت ولا يحرك رأسه إلا أن لا تطير؟ أم ماذا يصنع؟ الجواب: لا بأس أن يحرك رأسه ولو طار، ولا يلزمه أن يصمت حتى تقطع على رأسه، لأن الإنسان إذا تحرك فإنما يتحرك لمصلحة نفسه، وهي التي جاءت إلى هذه المنطقة واحتلتها بقوة. ولا حرج أن يتحرك الإنسان حتى تذهب، ولكن لو تعمد قتل جراده فهل تزمن؟ لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجواب: تزمن، ولكنه ليس لها مثل، فتزمن بالقيمة. فكم قيمة الجرادة؟ نعم. يقول عمر رضي الله عنه لما قيل له: إن الجرادة بتمرة، قال: التمرة خير من الجرادة. فإذا لم يكن لها قيمة فالاستغفار، استغفر الإنسان ربه، وإن كان لها قيمة فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء في مكة. هذا هو حكم هذه المسألة التي حدثت، ولكل حادث حديث. ايش؟ لا سمت بالحرام، لا تسمى، لا ما سمت ما سموها بالحرام، خارج الحرام. على كل حال هذا يرجع لغيره، ما نعرف عن هذا الشيء، لكن الحرام لا يسموها. طيب، أما الذي لا يحل أكله مثل الصراصير والخنفساء والجعل وما أشبه ذلك، هذا ليس له حكم وليس فيه تحريم. ونبدأ الآن بما بحثنا به بالأمس عن السهو في الصلاة وعن الصلاة وفي الصلاة، حيث قلنا إن السهو عن الصلاة الدليل على السهو عن الصلاة ممنوع، قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تمام. الثاني: نعم أثر في الصلاة ما حكمه؟ سألت إيش؟ نسمع اللي هو ما أعتد إلا بأس به أسترح كيف؟ خير مليون لماذا؟ لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فأقول طبيعة البشر وما كان من الطبيعة فإن الإنسان لا يلام عليه. طيب أسترح تقديم القسم الثالث ولا نقبل اليد اليسرى إذا مد الإنسان. نعم تفضل. ايوه السهو بالصلاة ما معنى السهو بالصلاة؟ التشاغل بها وغيرها. تمام هذا لا شك انه محمود لان خير الموضوع ان يقوم بالانسان ويعمله هو الصلاة. نعود مرة اخرى إلى السهو في الصلاة الذي قلنا إن الإنسان فيه غير ملوم، فماذا يصنع الإنسان إذا سهى في صلاته؟ وما معنى قولنا للسهو سجلتان؟ والجواب كما ستسمعون إن شاء الله. السهو يكون تارة بالزيادة وتارة بالنقص. تارة بالزيادة وتارة بالنقص. فالزيادة مثل أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يصلي الرباعية خمسا أو الثنائية ثلاثا أو الثلاثية أربعا، هذه زيادة إن تعمدها الإنسان بطل صلاته. وإن سهى وهو موضوع تحتنا فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين بعد السلام. يجب أن يسجد سجدتين بعد السلام. انتبه. فإذا صلى الظهر خمسا وفي أثناء التشهد ذكر أنه صلى خمسا يستمر كمل ويسلم ثم يأتي بسجدتين للسهو ويسلم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا، فلما فرغ وسلم قالوا يا رسول الله عزيزة في الصلاة عزيزة في الصلاة. لماذا استفهموا عن الزيادة في الصلاة؟ لأنه صلى خمسا والوقت وقت تشريع يمكن أن يزال في الصلاة، لكن لو صلى إمامنا اليوم خمسا هل نقول له عزيزة في الصلاة؟ ليش؟ إن جاء وقت التشريع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال صليت خمسا قال أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به. انتبه للنقطة هذه. أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به، فيدل على أن ما لم ينبئه الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. وخذ هذه قاعدة مفيدة تنفعك في كل أبواب الفقه، أن ما لم ينبئه الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه إيش؟ على ما هو عليه. طيب أذكر الآن مثال لهذه القاعدة. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، تقول أخطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. هذا الحديث. فهل في هذه الحال يجب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس أو لا يجب؟ يعني ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، هل يلزمه قضاء هذا اليوم أو لا يلزمه؟ وإن أمسك أمسك لما رأى الشمس أمسك، هل يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه تبين أنه أكل في النهار أو لا يلزمه؟ نقول لا يلزم، لا يلزمه، لأنه لو لزم القضاء لأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أفطروا أن يصوموا كما قال في الصلاة لو حدث شيء لأنبأتكم به، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، ولو كان واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنزل إلينا محفوظا لأنه يقول من شريعة الله، وشريعة الله تعالى لا بد أن تكون محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب استمع إلى بقية حديث ابن مسعود، أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به ولكني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذن إذا سهل الإنسان فزاد في الصلاة ماذا يصنع؟ من يعرف؟ قل يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم. تمام. إذا ذكر في أثناء الزيارة قام إلى الخامسة في الظهر ولما قرأ الفاتحة ذكر أن هذه الخامسة، فماذا يصنع؟ ايش يكملها؟ يكمل الخامسة ثم يسجد السهو. لماذا تقول يكملها؟ لأنه شرع في القراءة. هذا جواب. هل عند أحد منكم ما يخالف هذا الجواب؟ ينزل على طول. تأكد من هذه الخمس الذي قال الفاتحة يرجع. هذان قولان متضادان، من عنده قول ثالث؟ أيهما أرجح؟ طيب أحد يقول الأول وأحد يقول الثاني، لكن الأرجح الثاني أنه إذا ذكر أنه في ركعة زائدة وجب عليه الرجوع أقول، لأنه لو استمر لاستمر في زيادة متعمدا، والزيادة متعمدا تبطل الصلاة، إذا لا بد أن يرجع ويتشهد ويسلم ثم يأتي للسهو سجدين ويسلم. وقد توهم بعض طلبة العلم وظن أنه إذا شرع في القراءة لا يرجع، كما أنه لو قام عن التشهد الأول لن يرجع، لكن له محرم القيام عن الشهر الأول قيام عن النقص، فلا يرجع إليه إذا انتقل عن محله. أما هذا فرجوع رجوع عن زيادة، فبينهما فرق. سؤال: رجل سلم الظهر من ركعتين سلم مرة ركعتين ثم ذكر وأتم، فمتى يسجد؟ لا قل يسجد قبل السلام. لماذا؟ لأنه بزيادة يسجد بعد السلام وفي النقصان يسجد قبل السلام. هذه قاعدة صحيحة، لكن تطبيق هذا الإنسان علينا غير صحيح. السلام ماذا يسجد؟ بعد السلام كيف يسجد بعد السلام الناقص؟ يسجد السوء بعد السلام، لكن كيف يسجد السوء بعد السلام وهذا ناقص؟ السلام. الجواب يسجد بعد السلام لأن هذا زيادة. إيش الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة زيادة. ولدينا دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاته العشي، والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب، وإحدى صلاته العشي ما هي؟ إما الظهر أو العصر. وسلم من ركعتين، سلم من ركعتين، لكنه سلم منقبض الخاطر، منقبض الخاطر، لأن عبادته لم تتم، لكنه لا يدري من الذي قرر خاطره، فتقدم إلى خشبة معروضة في المسجد، ووضع إحدى يديه على الأخرى، واتكى هكذا، كأنه مغموم، كأنه غضبان. ليش؟ لأنه لم يتم العبادة، وهذه تعتبر من عناية الله بالعبد، أنه إذا فقد شيئا من طاعة الله انقبض خاطره حتى ينتبه لذلك. اتكى عليه الصلاة والسلام على يديه وشبك بين أصابعه هكذا. والصحابة رضي الله عنهم مع محبتهم له ومع حسن خلقه ولين عريكته يهابونه أعظم من أي إنسان. وفي الصحابة معه في تلك الصلاة أخص أصحابه به أبو بكر وعمر. فهذا أن يكلمان، هذا أن يكلمان، لأن الله ألقى على عليه الهيبة عليه الصلاة والسلام. لكن هناك رجل في قوم كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح عليه، يديه طويلة، فيسمي الرسول عليه الصلاة والسلام يا ذا اليدين. ومعلوم أن الشخص إذا كان بينه وبين الآخر ممازحة يضرب عليه أكثر من غيره. فقال يا رسول الله أنسيت أم كثرت الصلاة؟ أنسيت أم كثرت الصلاة؟ شوف هذا الكلام، الصبر والتقصير يذهب المتكلم والمنطقي يريد أن يبحث عن مثل هذا الصبر والتقصير، يبقى يمر نصف النهار يفكر ما يجد. قال صحابي أنسيت أم كثرت الصلاة؟ القسمة العقلية تعتبر أنه إما ناسي أو أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريع. شيء ثابت لا يمكن أن يقع من أصول، ما هو؟ أن يتعمد السلام قبل التمام. ولفقه هذا الصحابي لم يذكر هذا القسم الثالث الذي تعتبره قسمة عقلية، لأنه مستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. انت معنا ايش قلنا؟ ليش تقول انه معقول؟ ما الذي قلنا يا اخوان؟ قلنا ان الصحابي الجليل قال انا فوت عن كثره الصلاه، هذا سبب تقصير. بعد ذلك لكن ثالث وهو أن يتعمد التسليم قبل التمام، هذا مستحيل في حق الرسول، ولهذا لم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم أنسى ولم تقصر. خبر من أخطر القائلين من الخلق: لم أنسى ولم تقصر. ثبت أخبر أنه ما نسي ولا قصر في الصلاة. وأخطأ الخلق من الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقول هذا الكلام؟ الصحابي ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر علم أنه لا يمكن أن يكون هذا من باب التشريع وأن الصلاة قد قصرت، لأنه نفى أن يكون مشروعا، بقي النسيان والنسيان محتمل. فقال: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. كيف الرسول يقول لم أنسى وهذا يقول بلى قد نسيت؟ لأن نسيان الرسول أنه ناسي وارد ولا غير وارد؟ وارد. فلذلك قال: بلى قد نسيت. فانظر كيف أنسى الله نبيه هذا ولم ينسي هذا الصحابي. فاجتمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن، اجتمع ما يعتقده في نفسه أنه لم ينسى، وما أورده هذا الصحابي أنه ناسي. يحتاج الواقع إلى حكم ثالث يحكم بينهما. التفت الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال لهم: أحق ما يقول باليدين؟ قالوا: نعم. منهم من قال: نعم باللفظ، ومنهم من أومى نكرة يعني نعم. فتقدم إلى مكانه وصلى ما بقي، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد أن سلم، ثم سلم. وهذا السلام مع النص سجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. لماذا؟ لأنه زيادة. وفي الأخير كم صلى الظهر الآن؟ أربعا، وزاد التسليم فهو زيادة. طيب، إذا كان النص واجب فإنه يسجد قبل السلام. دليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر من الركعتين ولم يجلس للتشهد، قام ولم يجلس ولم يسبح به. لماذا؟ لاحتمال التشريع. يمكن أن يسبح التشهد الأول فقام ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم، فكان السجود هنا قبل السلام لأنه عن نقص. طيب، مثل ذلك لو أن الإنسان لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وراح، فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعد؟ نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع يسجد متى؟ ليش؟ لأنه عن نقص، لأنه عن نقص. ولكن هذا إذا كان النقص واجبا، يعني من الواجبات. أما إذا كان النقص ركنا، انتبه، فإنه يختلف عن النقص الواجب. إذا كان النقص ركنا وجب عليه أن يرجع إليه، يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية. فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام. أنتم معي؟ بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام. نمشي إلى إلى إلى إلى طلوع الشمس. نشرح لكم الموضوع بعد السلام. طيب، مثال رجل قام إلى الركعة الثانية بعد السجود الأول في الركعة الأولى مباشرة، اشترى الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، فلما كان في أثناء الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، ماذا نقول؟ يقول ارجع واجلس وقل رب اغفر لي وارحمني ثم اسجد ثم قم واسجد للسهو بعد السلام. واسجد للسهو بعد السلام خلافا لكم او لجمهوركم. لماذا؟ لا في زياده الان، في زياده القيام وزياده هذا القيام زياده. إذا نجل أرجع وكمل المعرس ثم أسجد بعد السلام. طيب، ما لم تصل إلى موضع من الركعة الثانية فإن وصلت إلى موضع من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى، فإن الثانية بدأ عن المنقوصة وتصل هي الأولى. المثال رجل قام من الركعة الأولى حين سجد السجدة الأولى في قراءة الفاتحة وما تيسر وسجد وجلس بعد السجدة الأولى في أثناء الجلوس ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، الآن يرجع لما رجع. ليش؟ لأنه لو رجع يجلس، لو رجع الآن يجلس، ما نقول قم ينقص ترجع، يقول خلاص وصلت إلى مكان من الركعة الثانية تكون الركعة الثانية هي الأولى واستمر في قراءتك. كم يأتي بعد ذلك من ركعة؟ أربعة. هذه والثاني والثالث والرابع والأولى تلغم تلغم. ومتى يسجد؟ بعد السلام لأنه زيادة. فهمتم الآن؟ صار نعبر بين ترك الواجب وإيش؟ وترك الركن. ترك الواجب يسقط إذا تجاوزت محله ونسيته سقط ووجب أن تسجد قبل السلام. الركن لا، يجب أن ترجع إليه ما لم تصل إلى موضع من الركعة الثانية فتقوم الثانية لمقام الأولى، وعلى كلتا الحالين يجب أن تسجد بعد السلام. طيب، بقينا هذه الزيادة والنقص، الزيادة والنقص نتكلم إن شاء الله. طيب، وذكرت الآن هل تريدون أن نجري هذا العام مسابقة كما أجرينا في الأعوام الماضية، أو تظنون إن الوقت قد ضاق؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. طيب، أنا أطلب من كل واحد عنده علم من شؤون العلم يتقدم إلينا بسؤال. المفسر يعطينا آية، المحدث يعطينا حديث، رجل الرجال يعطينا رجل، التوحيد والعقيدة يعطينا، الفيزياء يعطينا، الكهرباء يعطينا، ايش؟ كيمياء، عشرة أسئلة، نقدر 10 أسئلة، من كل فن سؤال واحد، نعم؟ لا يصل الإجابة، إذا أنتم تريدون ذلك فهيئوا لنا هذا. ويكون إن شاء الله تسليم هذه الأسئلة يوم السبت، لأن يوم الجمعة ما في دراسة الصباح. على رأيكم على رأيكم. فإذا أنزلنا الزيادة والنقص فقيل في الذي يرد كثيرا وهو الشك، وما أكثر الشك. الشك يجب أن نعلم أنه لا يعتد به ولا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. أنت بالريح نفسك لا تلتفت للشك في ثلاثة مواضع. الأول إذا فتوى، إذا كان الإنسان لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فلا يلتفت له يا رحمة. والثاني إذا كان وهما، مجرد انقطع في ذهن أنه ناقص أو زائد هذا أيضا لا يلتفت له. الثالث إذا كان بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من الصلاة شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أو أكثر وأقل بعد الفراغ فإنه لا يلتفت إليه. الواضح أنت تدير الالتفات ما بمشي المسلم أقول أنت تدير الالتفات أجد قبل هذا طيب جاي الواضح لا يتبت إليه. ثاني إذا كبر الشك، إذا كبرت الشكوك مع الإنسان لا يجب له. الثالث إذا كان بعد الفراغ، يعني حينما سلم قال بعدي أصليت الظهر ثلاثة أم أربعة، ماذا نقول؟ أربعة، هي أربعة خلاص لا تتجسه ولا تعلق نفسك بهذا. بعد أن فرغ من الطواف شكها الطاقة ستة أشواق أو سبعة، إيش نقول؟ يا سبعة لا تعلق نفسك، انت في العبادة. بعد أن فرغ من الوضوء شكها تمرمط أعلى، ماذا نقول؟ خلاص تمرمطت لا تلتفت لها. وهذا شيء مريح للإنسان والحمد لله، أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر. كيف إذا قال قائل ما دليلك على هذا؟ لأن هذه القاعدة الشرعية لا بد لها من دليل. فالجواب أن دليلنا على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أنه أحدث، قال لا يخرج من المسجد، وفي الحديث الآخر لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشك. لماذا؟ لان سمعه تطهر وانتهى. ولو اننا فتحنا على الناس اعتبار الشك بعد فراغ العباده لحصل لكثير منهم القلق، لان الشيطان يلعب بعقولهم ويقول انت لم تتم عبادتك، أنت لم تتمم الوضوء، أنت لم تتمم الصلاة، أنت لم تتمم الطواف. انتبه إلى أن الشك بعد الفراغ ألغي ولا تتلت له ولا تعلق نفسك به إلا إذا تيقنت. إن تيقنت فاعمل باليقين. الثاني مما لا يعتبر الشك فيه إذا كان وهم. وش الفرق بين الشك والوهم؟ الوهم مجرد ان ينقدح في ذهنك انك ناقص او زائد، مو عن شيء حقيقي. هذا ايضا لا تلتفت له، لاننا لو اعتبرنا الاوهام لفتحنا على الناس باب الوساوس. الثالث اذا كثرت الشكوك بحيث لا يكاد الانسان يفعل صلاه الا شك، او وضوء الا شك، أو استنجع إلا شك، أو الطواف لا شك لا يكف بها، واذا عمل الانسان بها والعمل في المرحله الاخيره ارتاح من وساوس كثيره. دائما يشفي الناس هذا الحال، يقول الله اشك هل خرج مني شيء ام لا، هل كنت سبعا ام ستا، هل صليت اربعا ام ثلاثا. يكثر الشكوك، يقول هذه اطرحها لا تلتفت لها لان هذه من الوساوس، اطرحها. إذن يعتبر الشك متى؟ إذا ألغينا الشك في ثلاثة مواضع متى نعتبره؟ إذا كان الشك حقيقيا في أثناء العبادة. فأنت الآن إذا شككت في الصلاة، شككت هل صليت ثلاثة أم أربعة؟ انتبهوا جماعة في التفصيل، شككت هل صليت ثلاثة أم أربعة؟ فإن غلب على ظنك أنك صليت ثلاثة فاجعلها ثلاثا، وإن غلب على ظنك أنك صليت أربعا فاجعلها أربعا. ثم ماذا؟ ثم اسجد للسهو بعد السلام، اسجد للسهو بعد السلام. المثال: رجل شاك وهو يصلي الظهر، شك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، فغلب على ظنه أنها الثالثة فيجعلها إيش؟ الثالثة. ثم يأتي بالرابعة ويسلم ويأتي بالسهو بعد السلام. دليل هذا حديث المسعود الذي أشرنا إليه آنفا: فليتحرى الصواب ثم لين عليه أو ثم يتم عليه، وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. طيب، شك هل صلى ثلاثة أم أربعة وغلب على ظنه أنها أربعة، إيش يجعلها؟ أربعة، ويأتي بخامسة. ما يأتي لأن أربعة، لكن يأتي بسجود السهو بعد السلام. هذا الشك الذي فيه الترجيح. أما إذا شك شكا لا ترجيح فيه فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. كيف شك هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ نعم، ولكن ما يدري، ما ترجع عنده شيء، يجعلها إيش؟ ثلاثة. فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. ما ترجع عنده شيء، ما ترجع، يطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شاك أحدكم في صلاته فليدري كم صلى ثلاثة أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار الشك الآن ينقسم إلى قسمين: الشك إما أن يترجح عنده أحد الأمرين أو لا يترجح، فإن ترجح عمل بالراجح وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح عمل باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. طيب، إذا سجد الإنسان للصلاة سجود السهو فهل تنجبر الصلاة أو لا تنجبر؟ سجد للسهو هل تنجبر الصلاة وتكون تامة وكأنه لا سهو فيها أو لا؟ الجواب: نعم تنجبر، تنجبر، لأنها بمنزلة الفدية في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فإن الفدية تجبر هذا المحظور، أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة فإن الفدية تجبر هذا النقص. سجود السهو يجبر الصلاة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان صلى إتماما فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى إتماما كان تقريما للشيطان. وهنا مسألة مهمة، لو أن الإنسان بنى في الشك بنى على ما ترجح عنده ثم تبين له أنه مصيب فيما فعل، فهل يسقط سجود السهو أو يجب أن يسجد السهو؟ أجمعني مثلا بنى على ما ترجح عنده ثم تبين أنه مصيب، وإذا تبين أنه مصيب زاد عنه الشك، فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ لذلك شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنه صلى ثلاثا فأتى بالرابعة، وفي التشهد تبين أنه لم يزد في صلاته وأن هذه هي الرابعة فعلا، الآن زال الشك، فهل يسجد للسهو بعد أن زال شكه أو لا يسجد؟ نعم يسجد، ومن قائل لا يسجد، فاختلف الطلبة كما اختلف العلماء، المسألة فيها قولان العلماء، منهم من قال يجب أن يسجد ومنهم من قال لا يجب لا يجوز أن يسجد. أما الذين قالوا إنه لا يجوز أن يسجد فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام علل وجوب السجود لأنه إن كان صلى إتماما وإن كان صلى خمسا، فالمسألة مترددة، فإذا زال التردد علمنا أنه لا حق لا سبب موجب للسجود فلا يسجد، وأما الذين قالوا بوجوب السجود حتى لو علم أنه مصيب فقالوا لأن هذا الجزء الذي جاء به فيه من صلاته جاء به مترددا فيه هل هو من الصلاة أو زائد، فمن أجل هذا التردد في هذا الركن الذي أتى به يجب عليه سجود السهو. عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، من عمل بواحد منهما فلا حرج عليه، إن سجد فلا حرج عليه وإن لم يسجد فلا حرج عليه. إذن انتهى الكلام على سبيل السهو في الصلاة، بقينا في السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة ماذا نعمل فيه؟ لا يجبر السهو عن الصلاة إلا الإقبال على الصلاة، فيقال لمن كان يسهو عن صلاته اتق الله أقبل على صلاتك اجعلها أكبر همك في العبادات، فما تقولون في رجل نام عن صلاة الصبح حتى يطلع الشمس وكان من عادته أنه لا يقوم إلا إذا جاء وقت الدوام، وقت الدوام يبتدي في غير رمضان كم؟ في غير رمضان ساعة ونص، إذا مر في ساعة وفي فراشه الساعة السابعة يقول بعدين أقول ما جاء وقت الدوام، إذا لم يرد ساعة على وقت الدوام قام فصلى ثم مشى على الدوام، هل هذا ساهل في صلاته أو ساهل عن صلاته؟ ساهل عن صلاته، ومقصود لهذا الرجل ويل لك ويل لك، كما قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ونقول لو كان ارتجاع الدوام قبل طلوع الشمس هل تقوم أو لا تقوم؟ هل أقول طيب دوام الآخرة خير من دوام الدنيا، أنت تقع على دوامك في الدنيا كل ساعة ربما يموت قبل أن تأكلها، لكن تعطى على دوام الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما تقولون في صلاة هذا الرجل الذي اعتاد أن يفعل أو اعتاد أن يصلي بعد طلوع الشمس إذا أراد الذهاب إلى العمل، ما تقولون في صلاته؟ غير مجزية، غير باطلة، غير مجزية للذمة، لا تقبل منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، بقينا في القسم الثالث، ما هو؟ السهو بالصلاة، يعني الاشتغال بها عن غيرها. لا شك أن السهو بالصلاة واجب واجب، وبصلاة التهجد تقوى، لكن بعض الناس قد يشكل عليه كلمة سهى في صلاته. ولم تفكر في غيرها، فهذا هو المحمود، هذا هو المحمود. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حين تكلم على أقسام الفناء، ولا نحب أن نتكلم عن أقسام الفناء، لأننا نحب أن تكون عباراتنا عبارات شرعية، لكن العلماء رحمهم الله قد يعبرون بالتعبير الاصطلاحي نظرا لحال من يخاطبونه. قال: إن الفناء أقسام، فناء عن وجود السوى، فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن إرادة السوى. كلام عربي ولا أجنبي؟ نعم، كل شبه أجنبي، لكن الفناء عن إرادة السوى فناء شرعي، بمعنى أن لا أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله، أن يشتغل بما سوى الله، أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله عز وجل، هذا لا شك أنه محمود. السهو بالصلاة عما سواها، بمعنى الاشتغال بالصلاة عما سواها، محمود ولا مذموم؟ نشوف. الاشتغال بالصلاة عما سواها، عما سواها مما ليس مثله ولا هناك شيء واجب مثل الصلاة، هذا أمر محمود. فلا إشكال في الموضوع، وإلا فقد تنفر النفس من قول ما سهى بالصلاة. كيف الصرف يا سهو؟ بمعنى سهى بمعنى ايش؟ اشتغل بها عن غيرها، واذا علم المقصود حصل المقصود. والى هنا نقتصر على ما اردنا الكلام عليه في باب السهو، ونرجو من الاخوه اذا عزموا على اجراء المسابقه ان يسعفنا كل واحد بما لديه من العلوم. نعم، حتى الأطباء أيضا يعطوننا مثلا سؤال عن وجع البطن، وجع الراس، وجع الضرس، وما أشبه ذلك. وإن كان وجع البطن إذا كان يخلو من الطعام اشتراه. نعم، ايش من الشغل سهى ثم هي سهل. هذا يسأل يقول: لو سهى المأمون في الصلاة، المأمون والإمام والمنفرد أحكام السهو في حقهم واحدة، لكن لكن هناك شيء يتحمله الإمام. يتحمل الإمام المأموم، وهو أن المأموم إذا وجب عليه سجود السهو وكان مع الإمام من أول الصلاة فإن سجود السهو يسقط عنه، يسقط عن المأموم. يتحمله من؟ الإمام. كما أن الإمام إذا سهى والمأموم لم يسهو وسجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه، وجب أن يتابعه. فلو أن الإمام نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، حكم السجود عليه واجب ولا غير واجب؟ لأنه ترك واجبا. المأموم لا يدري، لكن الإمام سجد قبل أن يسلم، هل يقول المأموم أنا لم أعلم بسهو الإمام فلا أسجد، أو يقول يجب أن تسجد؟ يجب أن تسجد، تسجد تبع الإمام. طيب، وهنا مسألة، لو أن الإمام سجد بعد السلام وكان المأموم مسبوقا أي باق عليه من الصلاة، فماذا يصنع؟ هل يتابع الإمام أو ينتظر حتى ينتهي من السجود ثم يقوم يقضي مفاته، أو يقوم لقضاء مفاته من حين أن يسلم الإمام من الصلاة؟ كم هذا الاحتمال؟ ثلاثة. مدرسة، دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، إذن فاته كم؟ دخل مع الإمام في الركعة الثانية كم فاته؟ ركعة واحدة. كان على الإمام سجود السهو بعد السلام، فسلم الإمام وسجد للسهو بعد السلام، هل يلزم هذا المأموم الذي دخل في الركعة الثانية أن يسجد مع الإمام؟ أو يقوم من حين يسلم من الصلاة ولو لم يسجد السهو الإمام، أو ينتظر حتى يسجد السهو ويسلم ثم يقوم؟ الأول أو الثاني؟ أو الثالث؟ طيب، يرى بعض العلماء أن المأمور يسجد معه لكن لا يسلم معه. لماذا لا يسلم؟ لأنه باق عليه من صلاته فلا يسلم، لكن يسجد معه. ويرى آخرون أنه لا يسجد معه، لا يسجد معه، لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعة، والمتابعة هنا متعذرة، لأنه لا يمكن أن يسلم كما سلم الإمام. وقد انقطعت صلاته مع الإمام بسلام الإمام، فيقوم ويقضي ما فعل، ثم إن كان قد أدرك الإمام في السهو الذي حصل به هذا السجود فليسجد هو بعد السلام، وإن لم يكن أدركه فلا سجود عليه. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتبعه، بل يقوم لقضاء ما فاته، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان مدركا لإمامه في السبب الذي من أجله سجد فليسجد السهو، لأنه شارك إمامه في سبب السجود. وإن كان ما حصل، وإن كان سبب سجود الإمام قبل أن يصل معه هذا المسبوق فإنه لا سجود عليه. نعم، يعرف إذا كان إذا سجد في الركعة الثانية التي دخل معه المأموم فيها، إذا سجد ثلاث مرات لا أسمع. إذا كان لم يقل سبحان رب العظيم في الركعة الأولى فالسجود يكون قبل السلام، وإذا كان قبل السلام فلا بد أن يتبع المأموم. هذا بعد السؤال، يقول إذا قام الإمام إلى الخامسة فما الحكم؟ يجب على المأموم أن ينبه، فيقول سبحان الله لكن الإمام أصر ولم يرجع إلى قول المأمون. وأنا أعلم أن هذه الخامسة، فهل أفارقه أو أجلس وأنتظره أو أتابعه؟ لا لا أستخف. طيب، يرى بعض العلماء أنه يفارقه لأنه الآن يعتقد أن صلاته أن صلاة الإمام باطلة، وكان يزاد راحة متعمدا نبدأ من الواقع. ويرى بعض العلماء أنك تنتظر لا تفارقه ولا توافقه، لا توافقه لأنه زاد ولا يمكن أن تزيد شيئا عمدا، ولكن اجلس وانتظر حتى ينتهي وتسلم بعدها، لأن فيه احتمالا أن الإمام لم يزد. كيف لم يزد؟ يمكن أنه نسى أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فتحل الركعة الثانية محل الركعة التي ترك منها الفاتحة، وحينئذ تكون صلاة الإمام صحيحة غير باطلة. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا تفارقه. مش هذا لما أكلمت عنها أسألني يستغرب عنها فإنتهي ممكن نقول هم بوضوء يعني يدبك البلحة الصفية فأنت تسأل عن أهل البكرة هذا أخي يا أستاذ بس أنت هل يصلح هذا المساء هل يمثل إلى أجبال حصى أين هذا لا تنين هل يمثل إلى أجبال حصى بالتسوية هل يعلم أين هذا الآلة هل يمثل إلى المساء وهو الأفضل أن يعب الأصابع كلمة هو هذه ما نعرفها إلا لشيء آخر معروف الأسواق شيخ هذا موجود يريد أن يفهم إذا كان موجودا فليكن السؤال مع الأخوة. طيب جماعة نمشي. الإمام إذا قام إلى خامسة ونبهه المأمون ولكن لم يرجع فالقول الصحيح أنه يجلس المأمون ولا يسلم انتبه الإمام. لماذا؟ لاحتمال أن هذه الخامسة ليست زائدة في حق الإمام لأنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات فقامت التي بعدها مقام لها. طيب، كل مسألة بعد كثيرا ما ترى. لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام إلى خامسة نأتي وتابعه المأمون، تابع المأمون الذي دخل معه أخيرا وهو دخل مع الإمام مثلا في الركعة الثانية فزاد الإمام خامسة. إذا سلم الإمام كم صلى هذا المسبوع؟ أربعة. هل يجب على هذا المسلم إذا سلم الإمام أن يأتي بواحدة أو يسلم معه قولا واحدا؟ فيها قولان العلماء، خل واحد منكم يقول كتاب يأتي بواحدة. يرى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام فإنه يجب على هذا المسلم أن يأتي بواحدة لأن هذا المسموع دخل مع الإمام في الركعة الثانية سبقه الإمام بركعة فيجب أن يأتي بالركعة التي سبقه بها الإمام. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية فاضلوا. وهذا رجل قد فاتته ركعة من إمامه فيجب عليه أن يأتي بها. انتبه. وعلى هذا فيكون هذا المأمون مصليا خمسا عمدا وصلاته صحيحة عمدا. المأمون هذا وإنما يجب عليك أن تأتي بالركعة التي فتتك مع الإمام، والإمام صلى خمسة أترك معه كم؟ أربعة، ثم يجيب الخامسة تجيب اللي فتتك. كم صلى المأموم؟ متعمدا، فهذه يلغز بها ولو جاء بها في أسئلة الجائزة لكان جيدا. نعم، فيبقى الرجل تعمد أن يصلي الظهر خمسا عمدا وصح الصلاة. ممكن؟ ممكن، ولكن عاد الآن لم يأتي هذا السؤال. طيب، ولكن بعض العلماء يقول بما قاله أكثركم إنه لا يجوز له أن يأتي بخامسة أي المسبوع، بل يسلم مع الإمام، لأن الإمام معذور بسهوه، وأما أنت فلست بمعذور، أنت صليت أربعا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما فاتكم فأتموا؟ قلنا بلى، قاله وعلى العلم الراس، لكن هل نحن أصممنا الآن أو لا؟ هذا المسموع كم صلى؟ أتم لما أتم؟ أتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما فاتكم فأتموا، وهذا الرجل لم يقع عليه شيء حتى يتمم. فالقول الراجح أن المسبوق يعتد بهذه الركعة الزائدة التي زادها إمامه، وأنه يسلم مع إمامه وتكمل له الصلاة أربعة. وأظن الأسئلة جاء وقتها فيه. جاءوا في الأسئلة؟ أي نعم، سجع لا شك. فإننا نطالبك بصحة النقل. هذه واحدة، حديث هذا إن شاء الله غدا وأتي بها يوم السبت. أصبر ما أنت، أنت إن شاء الله تحرر لنا. هذه واحدة. وأما التشاغل بالمستحبات عن الواجبات فهو ضلال في الدين وسفه في العقل. ضلال في الدين وسفه في العقل. كيف تترك ما أجر الله عليك وتفعل شيئا لم يلزمك الله به؟ هذا خطأ. يعني الذين يتشاغلون بالأشياء المستحبة ويدعون الواجبة، هؤلاء ظنوا في دينهم وسرعوا في عقولهم. الواجب قبل المستحب ولا بد. لذلك نقول القيام على النفس وعلى الأهل واجب، وغرض الرزق للكفاف واجب. فإذا كان كذلك لا يلزم الحج يا شيخ. خلي صلح نفسك. فلا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بشيء مستحب عن شيء واجب. ومن ذلك ما أشرنا إليه أول دروسنا، الذين يأتون إلى العمرة ويدعون ما أوجب الله عليهم من القيام بوظائف مساجدهم من أذان أو إقامة. الحمد لله رب العالمين. نعم، الأسئلة ولا ما نتكلم مع أحمد جابر؟ نعم، الأسئلة عندك؟ هذا يسأل يقول إذا اجتمع سهو قبل السلام وسهو بعد السلام أيهما يغلب؟ مثل أن يسجد ثلاث مرات ويأخذ التشهد الأول. ترك التشهد الأول نقص سجوده قال السلام، والسجود ثلاث مرات فركع زياده نحن سجوده بعد السلام، فايهما يعلق؟ يقلب ما كان قبل السلام، يقلب ما كان قبل السلام لانه الصق بالصلاه. لسان رفع الركن لا بد فيها، لا بد ان يكون لها ركن كما قلنا. الاعوان نقول الشفا والممنوع. يلا ايش الوقت لكم الى الساعه السابعه لا لا لا سمح يا شيخ المره تكبر تهجم تهجم لا لا لا لا تكبر لا لا لا لا تكتبه اذا تصبح لا لا لا لا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في جنته ودار كرامتكم. تقول السائل: هل من تفصيل حول إذا ربي الإمام على ما حصل من سهو منه في الصلاة في الحالات التالية؟ الأولى إذا كان من خلفه متيقنا وهو شاك، والثانية إذا كان من خلفه من المصلين بعضهم شاك وبعضهم متيقن، فماذا على الإمام في هذه الحالة علما أن الناس يختلفون منهم الثقة ومنهم غير الثقة؟ نعم، المثل الأولى إذا نبهه ثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو لم يتيقن خلافه فعليه الرجوع لقوله، عليه الرجوع لقوله. فإن قال عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نرجع إلى قوله باليدين، قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه إيش؟ أنه مسلم، ولذلك رجع إلى الصحابة. فهؤلاء إذا نداهم الثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو شاك يجب أن يرجع إلى قوله. وإن كان يجزم بخلاف ما نبهه هذا المنبه فليأخذ بإصرار نفسه هو ويدع قول الذي نبهه. أما النقطة الثانية، إذا اختلف عليه من ينبهه، إذا اختلف عليه من ينبهه، مثلا قالوا له سبحان الله فقال الآخرون سبحان الله يريدون أن يقعد، اختلف على الأيام من نبيه هل يقوم ليقعد؟ نقول إذا كان يعرف أن الأخير هو الثقة والأول شاك فيه فإنه يأخذ بقول الأخير الذي هو الثقة ويدع قول الثقة. أما إذا كان كل منهما ثقة واختلف عليه فإنه يأخذ بما في نفسه، يعني يتساقط القولان ويكون كأنه لا شيء. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول السائل في درس الأمس، هذا السؤال حول درس الأمس، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يأجوج ومأجوج خلق أسلم. هذا لا يقال لكم، هذا في درس الليل. درس الليل. هذا في درس الليل. الليل لا يقبل فيه أسئلة في النهار والنهار لا تقبل أسئلة في الليل. لا أبدا، يجيب إن شاء الله في الليل. هذا السؤال يقول: ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ وما معناه أن أقول الله الله أو أقول هو؟ وما هو رفض الآية وما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون بالقلب وحده وباللسان وحده وبالجوارح وحده. أما الذكر بالقلب فهو التفكر في أسماء الله وصفاته وآياته الكونية والشرعية، وهذا ذكر. وأما الذكر باللسان فهو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، وكل قول يقرب إلى الله حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من ذكر الله. ذكر الله باللسان كل قول ايش يقرب إلى الله. وإذا قلنا كل قول يقرب إلى الله صار لا بد أن يكون هذا القلب هذا القول مأثورا، يعني جاء في الشريعة. وعلى هذا يخرج ذكر الصوفية الذين يقولون الله الله الله الله، هذا ما ذكر. وأقلع من ذلك إيش؟ أقلع هو أشهد. نعم على كل حال هذا مبتدا وليس بذكر، ليس بذكر. قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. واتت هو لانها ضمير عائد على ما سبق ليس شيئا مستقلا. فالذكر بكلمة هو أو الله الله الله هذا خطأ. الذكر لا بد فيه من جملة مفيدة، تسبيح تحميد تكبير تهليل، أو بالعبارة عن المعنى العام كل قول يتقرب إلى الله. الذكر بالجوارح كل فعل يتقرب به الإنسان إلى الله، الركوع ذكر والسجود ذكر والقيام في الصلاة ذكر والقول في الصلاة ذكر، كل هذا ذكر. ولهذا تسمى الصلاة ذكرًا. أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي لنا فيها من ذكر الله أكبر وأعظم، وهو يشتمل كما تعرفون على أقوال وأفعال. بقي علينا هل يمكن أن يكون الذكر باللسان وحده؟ نقول يمكن أن يكون الذكر باللسان وحده مع إقرار القلب وغفلة القلب، وهذا يقع كثيرا. كثيرا ما يذكر الإنسان ربه وهو غافل في قلبه لكنه مقر. وإنما قلنا مع الإقرار بالقلب ليخرج بذلك ذكر المنافق. المنافق يذكر الله باللسان لكن قلبه ايش؟ منكر. قلب المنكر بخلاف المؤمن الذي يذكر الله بلسانه وقلبه غافل. الذكر باللسان مع عبد القلب ناقص جدا ناقص. وافرض انك الان بعد ما سلم الامام للصلاه او ما سلمت انت بدات تقول سبحان الله سبحان الله، وانت تلتفت يمين وشمال تنظر للي رايح وجاء، فانت تذكر حقيقه من ان تذكر الله بلسانك، لكن حقيقه القلب متعلق بايش؟ بالذين يذهبون ويجيئون. قلبك الآن فارغ من الذكر غافل، وإنما اشتغل قلبك بمن؟ بالذاهبين والجائين بغير الذكر، وهذا يؤدي إلى نقص كبير في الذكر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص غاية الحرص على أن يكون القلب الناطئ للسان في ذكر الله. أما بالجوارح عرفتموه كل فعل يتقرب به الإنسان إلى ربه فهو من ذكر الجوارح. وإننا ننصح الأخ السائل كان يستعمل هذا الذكر بنفسه ثاني الله الله او هو ان يقلع عنه وان يتوب الى الله وان يذكر الله كما ذكره نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وان كان يعلم من احد ان لم يفعل ذلك فلينصح ونبين له. واختار النبي عليه الصلاه والسلام لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. لا قل ما تاكل لا قل ما تاكل ايش لا اله الا الله هل قال لا قل ما تاكل هو نعم لا لا اله الا الله من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. المشرك الذي لحقه اسامه بن زيد فلما أقرره قال لا إله إلا الله ولا قال هو لا إله إلا الله هذا اللي تنجي الأولى من النار. فلذلك ينبغي له إذا كان يرى أحد من على هذا الفعل أن ينصحه ويقول الله لو مت على هذا لمت على غير فطرة. نعم جزاك الله خيرا. يقول السائل يا شيخ هل إذا كان في بلدنا هل إذا كثرت في بلدنا البدع والأهواء لنا أن نتسمى بمسمى معين نتميز به عن أهل البدع في بلدنا وكما ذكر الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانوا يتسمون بالأثريين وذلك عندما كثر أهل البدع الذين يقولون بخلق القرآن يتميز عنهم بذلك. أنا لا أرى أن يتسمى الإنسان باسم خاص لأن هذا يؤدي إلى التحزب والتفرق سبب الشتاء والضياع. لكن الإنسان إذا سئل هل أنت على طريق الجهمية على طريق المعتزلة على طريق الأشاعرة على طريق الماتريدية على طريق أثار كثيرة يبين على أي طريقة منه أن نكون حزبا وطائفة تنتسب إلى شيء معين ويسلمون عموما ينتسبون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كيف يأخذون عن الرسول ومن أي طريق يختلف الناس في ذلك. فالذي أرى أن لا حزبية في الإسلام وأن الإسلام شيء واحد ومعتنقون حزب واحد من هم حزب الله عز وجل على أن حزب الله هو غالبون. وأما التحزب فإنه لا يزيد الأمة إلا فرقة بل لا يزيد الأمة إلا فرقة شراء في القلوب والمنهج ثم عداوة بغضاء طعن وما أشبه ذلك. لكني أدعو جميع الناس الذين ينتسبون إلى إمام بعيد أو إلى طائفة أن نرجعوا جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان بعض الناس يقول أنا متبع السنة لكن عبر الإمام الفلاني عبر الطائفة الفلانية مقطعين تتساوى بين أيدينا والسنة بين أيدينا. تفضل أئمة المسلمين المشهورون كلهم يقولون إذا جاء أقوالنا خلاف قول الرسول نعم فضلوها عبر الحق يقول ذلك بالله أو بالمعنى. أقول منه أنا أقول إنه يقول هذا إما باللفظ وإما بالمعنى كلهم متفقون على هذا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت إلى قوم يذهبون إلى رأي سفيان وقد عرفوا الإسناد وصحته والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. شكر الله لك. يقول السائل: هل يمكن وصف الله تعالى بأنه وتر وذلك وتر؟ نعم. وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وهو وتر يحب الوتر. نعم. هذا سؤال غريب يا جماعة، من أعرف ما يرد عن الإنسان. ما وجه أعرفه؟ أنه سأل كيف هل يوصف الله بأنه وتر ورسول الله يعلم أن الله وتر. هو جاء فيه السؤال، فهل هذا السؤال له وجه؟ لا. ما جاء عن الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله أو صفات فلا تسع عنه وثابت مهما كان لفظه. ولهذا من طريق السلف الصالح: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرسول الجنس حتى غير محمد عليه الصلاة والسلام، إذا صح عنهم أنه وصف الله بصفة فإننا نصف الله به بها، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسله أعلم به من غيرهم، فما صح عن الله ورسوله فلا تستوحش منه. استوحش من الآراء الحديثة المعتدة فإنه البلاء. أما ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حق ويجب عليك اعتقاده. ولا فرق فيما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أخبار الآحاد والأخبار المتوافرة، لأن ما صح عن الرسول فهو حق. وأما قول بعض المتكلمين إن أخبار الآحاد لا يحتجب في العقائد فهو قول باطل متناقض، لأن الأحاديث الأحادية في الأحكام العملية تتضمن أحكاما عقدية. فمثلا إذا صليت فهذه الصلاة ليست عقيدة ولكنها فعل وقول، إلا أن هذا الفعل والقول مشهور بعقيدة. ما العقيدة؟ أنها عبادة، أنها فريضة فرضا، أنها تطوعا تطوعا. حتى الأحكام العملية لا شك أنها مقبولة ومشهورة بعقيدة، فهذا قول متناقض. والذي لدين الله به عز وجل أن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور العقيدة. شكر الله لك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقطع صلاة السنة الراتبة لكي أصلي صلاة الجنازة؟ وهل صلاة الجنازة أفضل من السنة الراتبة؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، والسنة الراتبة سنة، وفرض كفاية أفضل من السنة. ولكن إذا شرع في السنة فهل يعرضها من أجل فرض الكفاية؟ نقول إن الناس عندما شرعوا في الصلاة على الميت صارت الصلاة بحقك أنت قد كفاية ولا سنة؟ سنة، لأن الناس قاموا بفرض. وعلى هذا فلا ينبغي أن تبطل صلاتك التي سنة بحقك تلبست بها بأمر الله وإذن الله من أجل أن تدرك صلاة هي فريضة على العموم، والتي تحصل بعد أن شرع فيها الناس سنة عند الجزرة. أما إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فهذه الصلاة التي أقيمت في حقك إيش؟ فرعي ولكفاية؟ فرعي. لذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أو راتبة أو غيرها فقد اختلف العلماء، منهم من قال اقطعها ولو لم يقطع عليك إلا التشهد، ومنهم من قال لا تقطعها إلا أن تخشى أن يسلم الإمام قبل أن تنتهي منها. ومنهم وهو قول الراجح من يقول إذا كنت في الركعة الثانية فأتمها قبيلا، وإن كنت في الركعة الأولى فقطعها. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا كنت بالركعة الثانية فقد أدركت الركعة الأولى في وقت مأذون لك فيها، فينسحب الإذن إلى الركعة الثانية. أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك ركعة مأذونا فيها وحينئذ يقطعها. هذا قول التفسير هو الراجح. لا يقطعها بدون سلام، إذا قلنا بأن يقطعها بأن يقطعها بدون سلام، لأن السلام إنما يكون في ختام الصلاة. شكر الله لكم. لم تجد الساعة السابعة ولا الساعة السابعة ولا نعم، ما تقول انت الغزاة ما هنا زائدة. وإلى هنا انتهى هذا المجلس، وإلى مجلس آخر يوم السبت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.